شاب يقول أنا أجاهد نفسي بالبعد عن المنكرات وعن الكبائر من الذنوب، ولكن الشيطان يحتريني بوسوسته، ويقول هل في اعتقادك أن تنجو من عذاب الله وأنت عمرك مهما طال فهو قصير، ويهز هدفي في الأعمال الصالحة. وآخر يقول عجزت أن أحفظ سورة كاملة من القرآن الكريم، وإنني إذا قرأت أحس بعد 10 دقائق أنه ثقيل علي، أرشدوني بحل هذا. أولا على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يبتعد عن أسباب الفتنة، فلا يصحب الأشرار ولا يخالف الأشرار، بل يبتعد عنه ويستعيذ بالله من الشيطان ووساوسه، فلا يخضع للوساوس ولا يركن إليها بل يحذرها. فالشيطان يدعو إلى الباطل ويحث الناس إلى الشر، فالواجب الحذر منه. وإذا حصل عندك نزرة منه فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال الله سبحانه وإن أزهنك لنشهد الأرض واستعين بالله، فأنت مأمور بالاستعاذة بالله، فعليك أن تحذر هذا العدو المبين. وكلما وقع في نفسك من ميول إلى المعصية أو هم من المعصية أو ركن إليها فاعلم أنه من الشيطان ومن دعوته، فاحذره وابتعد عنه. وكلما وقع في قلبك من ضربة في الخير وميل إلى الخير وإلى أصحاب الخير فذلك من الله، ووصف الملائكة الذين لهم لمة بالإنسان وللشيطان لمة، فأنت افرح بما يقع في قلبك من الخير وبادر إليه، واعرف أنهم عند ربك من رحمته سبحانه وتعالى وإحسانه إليه، فبادر وتقبل هذا الخير وحصل نمائه وزيادته وثباته بالإكثار من ذكر الله وبصحبة الأخيار وبالإكثار من طاعة الله وقراءة القرآن إلى غير ذلك. وكل وقع في قلبك شيء من الوساوس والنزغ خبيث فاعلم انه من الشيطان، فاحذره وتعوذ بالله منه ومن مكائده، ولا تخضع اليه ولا تميل بل تشاغل عن ذلك بكل ما يحميك من شر عدو الله. ومن احسن من ذلك العنايه بالقران وباذن الله عز وجل وبصحبه الاخيار والبعد عن مقاربه الاشرار. وكذلك حفظ القران ينبغي المؤمن ان يحرص على حفظه في الاوقات المناسبه، مثل بعد صلاة الفجر، مثل في أثناء الليل، في آخر الليل، تترك في الأوقات المناسبة حفظ ما تيسر. وإذا قرأت السورة تكررها بين وقت وآخر، تقرأها في صلاتك، تقرأها في أوقات أخرى حتى تستقر، حتى تثبت في قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن ولم يسي بدر، إنه لا يهد توصيا من الإبل في عقله. فالمؤمن يتعاهد، فإذا حفظت سورة مفصلة ما تيسر فراتب على دراستها وتكرارها، وإذا كان معك زميل يقرأ معك وينشطه فهو أحسن وأفضل، المدارسة فيها خير عظيم. والنبي سيد الخلق وأفضل الناس عليه الصلاة والسلام، كان يدارس إبراهيم، كان يدارس القرآن في رمضان كل سنة ختمة، والسنة الأخيرة دارسه مرتين ختمتين عليه الصلاة والسلام، المدارسة فيها خير عظيم وصحبة الأخيار نافعة جدا. فإذا كنت زميل طيب يعينك على حفظ القرآن أو حفظ ما تيسر منه، ويعينك على صحبة الأخيار، ويعينك على نفسك وشيطانك، فإن الزميل الطيب فيه فضل عظيم وإصلاح كبير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.